اللام في لفظ الجلالة اللام الأولى، انتبهوا، لام الجلالة فيها لامان، اللام الأولى ساكنة والثانية متحركة بالفتح. أنا أتكلم الآن على اللام الساكنة. هذه اللام من حروف لين عمر، فزمنها أقصر من زمن السين في بس. انتبهتم؟ بسم ال، اسمعوني جيدا، بسم ال، السين أطول بقليل من اللام. بسم الله الرح رح، الحاء ساكنة وهي حرف رخو، إذن يجب أن يكون زمن الحاء مساويا لزمن بس، زمن السين التي تقدمت، لأنهما نظيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الميم المتطرفة الأخيرة هذه عند الوقف تسكن، فهذه الميم الساكنة زمنها مساو لزمن اللام الأولى من لفظ جلالة. بسم الحيم نفس الزمن، انتبهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا تقرأ. بعد ذلك ننتقل إلى الآية الأخرى. الحم، لاحظوا اللام ساكنة، حم الميم ساكنة، فزمن اللام وزمن الميم واحد، يعني لا يصح إنسان أن يقول مثلا الحمد لله أن يطول الميم هكذا زيادة، لابد أن تكون أن يكون زمنها بقدر زمن اللام. الحمد لله، لوناها باللون الأخضر، الحروف التي هي بين الرخوة والشدة، أرجو أن تكون واضحة عند الإخوة في البيوت، والحروف الرخوة السين والحاء لوناها باللون الأحمر. الحمد لله رب العالمين. رب اللام في رب الحرف بين الرخو والشديد، العالمين، النون في آخر العالمين عند الوقف عليها تسكن، فيصير زمنها مساويا لزمن العالمين، ففيها جريان ضئيل للصوت. لاحظوا هكذا تسمعون فيها جريان ضئيل، العالمين، كذلك النون الأخيرة. الرحمن الرحيم، هذه الآية فيها الحاء من كلمة الرحمن ساكنة، فزمنها مساو لزمن السين في بسمي ولزمن الحاء في الرحمن. الرحيم، الميم المتطرفة والأخيرة عندما وقفنا عليها سكنت، فصار زمنها مساو لزمن رب العالمين، النون الأخيرة من العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظوا بارك الله فيكم كلمة إياك فيها ياء مشددة، وقلنا سابقا إن الحرف المشدد أصله حرفان ينفك إلى حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك. أنا أتكلم الآن على الياء الأولى من الياء المشددة، إي إي يا، لاحظوا هكذا إي يا، الياء الأولى ساكنة والياء رخوة، فلذلك زمنها مساو لبس. إي بس نفس الزمان. إياك نع، نع العين الساكنة مساوي لي الحمد، فاللام والميم في كلمة الحم مثل زمن نعبد، نع، لاحظوا الصوت هكذا، نع نعبد، لا بد من جريان الصوت قليلا في حرف العين حتى تتحقق صفة البينية. فإذا الياء في إياك أطول بقليل من نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، لاحظوا كلمة نستعين، نس السين من حروف الرخاوة، فزمنها مساو لبس للحاء من الرح. نستعين، النون المتطرفة عندما وقفنا عليها سكنت، فلما سكنت ساوى زمنها زمن الميمات والنونات التي تقدمت معنا. لاحظوا صوت الهاء، اهدنا الصراط المستقيم. لاحظوا الهاء زمنها مثل بس، بس اسمي اهدي، نفس الطول. انتبهتم يا إخوة؟ اهدي باسمي نفس الطول. اهدي نصي، أيضا هذه الصاد مشددة فهي تتألف من صادين، الصاد الأولى ساكنة أصي، فالصاد الأولى زمنها مساو للهاء في اهدي. اهدينا الصراط المستقيم، السين أيضا زمنها مساو ل إه المستقيم. الميم الأخيرة أيضا حرف بين الرخو والشديد، زمنه يساوي زمن ما تقدمه من الميمات والنونات واللامات. صراط الذين أنعمت عليهم، لاحظوا هكذا، صراط طل، هذو الكام لام؟ لامان. اللام الأولى ساكنة فهي بحاجة إلى جريان ضئيل في الصوت. صراط الذين أنعم، أنعم النون بين الرخو والشديد من حروف البينية، عم الميم أيضا من الحروف بين الرخو والشديد، فزمنهما متساو. أنعمت، أنعمت عليهم، انظروا هكذا، علي الياء من الحروف الرخوة، فزمنها يساوي زمن باسمي عليهم اهدي، نفس الطول. صراط الذين أنعمت عليهم غير غي الياء علي غي، نفس الطول. غير المغضوب، الغين من كلمة المغضوب أيضا من حروف الرخوة، زمنها مساو لبسمي لإهدي لنستعين مثلا. غير المغضوب، لاحظوا هكذا، غير المغضوب عليهم ولا الضاد، هنا أيضا الضاد بارك الله فيكم تتألف من ضادين، الضاد الأولى ساكنة ولا ها اسمعوني جيدا، ولض فيها مط وفيها تطويل مساو لبس بسمي ولض اهدي، كل هذه الأزمنة متساوية. ولض أتكلم على الضاد الأولى ها، أما الثانية المفتوحة ما لنا شغل فيها. ولضالين، اللام أيضا في كلمة ولضالين مشددة تتألف من لامين، اللام الأولى بين الرخوة والشديدة زمنها يحتاج إلى جريان ضئيل مساو للحم، ولضالي لي ها لامان، ل هذه اللام الأولى، لي هذه اللام الثانية. إذا لم ننتبه لهذا يا إخوة ممكن السامع يسمع ولضالين، يكاد يسمع السامع لاما واحدة مكسورة، وأيضا نسمع من بعض الإخوة المبتدئين ولضالين فيطول اللام زيادة، إذا تطويلها زيادة لا يصح، بترها وقراءة لام مكسورة واحدة لا يصح، لأننا نكون قد أنقصنا من التلاوة حرفا وهو اللام الأولى من اللام المشددة. هذا هو الذي شرحناه الآن بالتفصيل، سوف أعيده من غير شرح ويقرأ خلفي الشباب، وأرجو أن تتذوقوا هذا الميزان الذي ذكرناه لأزمنة الحروف السواكن. أقرأ. شكرا للدكتور أيمن، وقبل أن نبدأ القراءة الجماعية للتطبيق العملي لسورة الفاتحة أود أن أعلن أننا نتلقى اتصالاتكم ومشاركتكم لنا عبر هذا البرنامج من خلال رقم الهاتف الذي ينزل على الشاشة أمام أعينكم الآن، كما أننا نتلقى طريقة أخرى سنبدأها اليوم إن شاء الله للتواصل بيننا وبينكم وهو إعلان رقم صندوق البريد، سيكون بإمكان أي أخ يريد أن يتصل بنا من خلال البريد فما عليه إلا أن يرسل خطابه إلى المملكة العربية السعودية محافظة جدة، عنوان رقم صندوق البريد 42065، الرمز البريدي 21541، برنامج كيف نقرأ القرآن. شكرا لكم على تواصلكم دائما، وسأقول سبب هذا بعد قليل إن شاء الله، ويبدو أن هناك فاصلا سنتوقف معه قليلا ثم نعود إليكم.